بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ميكروفون عبد الشرفان. طيب، ما زلنا في سجود السهو، و تكلم المؤلف رحمه الله في سجود السهو إلى قال: ومن ضحك في الصلاة بطل صلاته سواء كان ساهيا أو عامدا، ولا يضحك في صلاته إلا غافل متلاعب. والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله جل جلاله وترك الدنيا وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته، ويرتعل قلبه وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين. طيب، صلاة كريري أبوي خانيني صلاة وبطلني خانيكي خانيني لا يعني صوت كده كاكاك جونا خانيني صلاة وبطلني تاي يعني إللي ري أوغو صلاة كرر إير صلاة أو كرر إير كده خانيكي بري صلاة نريورو وغافل جنرا بمعنى يعني ذكر هو أذكار رو غرائر رو تكابير رو يعني بردو إيجر هير بالك دنيارو بالا و صلاة هجرة برر إيه كي غافل لي متلاعب جنري بمعنى إبادة يارو أدارور جنري. والمؤمن أو مؤمن يروق جلجي إذا قام للصلاة أبو جنا صلاة الإيجنين أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله عز وجل تدو وقتي قيس ربنا قدام قر آمنة تقول تيجي تدو ورقال رجيري أوكي مؤمني، وترك الدنيا وما فيها يعني دنيا رو تي دنيا حاصل كايلرو تي دنيا تمارو تي دنيا أشغال لك سقط تدو ورق كولا كولا يعني وصلاة كرر ورقيني وما فيها حتى يحضر بقلبه جلال الله سبحانه وعظمته يعني يحضر بقلبه صلاة كرين تدوغو غير حضرني صلاة إريغو تتغيير تدوغو غير صلاة كرين حضرني كرة تعظيم ربنا سبحانه وتعالى كرة تدوغو كرة رسولي ويرتعل قلبه معنى تدوغو خوف ربنا سبحانه وتعالى كرة وترهب نفسه من هيبة الله جل جلاله، فهذه صلاة المتقين كي صلاة ويرقو يلقى المتقين كي به. طيب، ولا شيء عليه في التبسم. طيب، أوغي صلاة وكري كاكاك تقاني نارو يعني وغني غني صلاة وجوه في لون ما نو صلاة باطلة سيدو لكن أجر عارو سيدي. قال: وبقاع الخاشع في الصلاة مغتفر. طيب، وأن يصلى نر إيرو خشوع أكلر تدور كورك كيكة ويهلين صلاة كرير أو يهلي كي خشور يهلي كني صلاة أوكي بطلنا أغني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر الصديق نجا عمر بن الخطاب نجا وكسب صلاة كرير دنا دربا كني صلاة كري سيلي هذه سيئة نرى رسول صلى الله عليه وسلم واني صلاة الآية نرى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير كأزير المرجل من البكاء يعني رسول صلى الله عليه وسلم صلاة نرى جوك آية نرى يعني أوغي رسول كري سيلي أسو يا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة نرى صلاة كفرت دارو yani sala nafal go naqor sala ne ya sala ne re yani sujud to ere yani gaago ke misaka ko le ne gini li min chiddatal bukara fa bukago on wu ya sala re siiri gini ne e yego o sala ne ke sala juure kilo. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سوره يوسف يرجني من شده الايره من شده البكاره sotto qiraati tarado kira Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ugui rasul sallallahu alaihi wasallam e maare Abu Bakar as-Siddiq bobega o salaasi arigina higi ne yagini ya rasulullah Abu Bakar as-Siddiq ugugina kegalon hor aawna o salaasi ngini ne iye go ziyadaina so grago tarado go Umar bin Khattab gaddimi san ngini leso Abu Bakar as-Siddiq bobo salaagin fa idan ani u on salaani kere sala kere ni eyegi e sala kere on ne siyegi yani eyegi o gotte kire taw kiti kire na ru ta kere ne siyeloro sala ge kere gero tilawa ga ye quran ga ye quran ka ahdas koi er ibada ki ga rabbana subhanahu wa taala tartib koi o me gor yani wajahi ne ka rusul gar kitab kire te yegi ne ga rusul gar a o ga daigini ga dawa ga sabab tuti akke ga ga sobat ga ga hal go ti rusul gar fitando masha adiro o mujrimin mala gar akke ga ga te ka sab ko yan e terne re kare gar ina so u heme gara khushu te du ko leke ke rabbana ki damna aw ne ki ko le kare un ne gene yom al qiyama rabbana ki damna ki te bi ta nar tabar ariando hafiando ki te sawne ka goro na do gna ra bodo khushu re yeri gene ne alan ayego khushuki ki sala jure ke baik wa man ansata qalilan li mutahaddith fala shay'a alayh baik on ya sala ne ego gina keme gini tiene tayri ne so ti o bari ka sariga tiene handa ke danne ga haraka ne ke danne ti ti abukoro ne so keme gana ti gi dai mena kama sigiya gine re ar ka gini baik kebar do kemeng na mena awni ki sala jure kilo lakin kerno ke afdal wa man qama min rak'atayn qabla al julus fa in tadhakkara qabla an yufariq al ard bi yadayhi wa rukbatayhi raja'a ila al julus wa la sujuda alayh tayib o arba sala arba rak'a ki diga talata rak'a ki diga sala ne re rak'atayn do sala gine re ennete yadgarin negi kana en nor go yini dana araka wo yor go yini eme o bo araka wo yor go yini ki u isagra dar ke halas go yini ti aw ne ne ne ke su hicce ne ke tes en ne te yad gar noru kontina na sala go ar tarare le u sala go tarare na su udo ke go jal saga juruska tashahud ka ko kairo udo sujud sahogere gabla salam do karna gene ne salaw jibril nak tay uwe kana iregra dar kyo ar ki bi tay lakin kana le sa kos ko ire ke diga kana bo ina awna ga goro gne re kikire ke ti enne te yat ka gare gne wa abro gne udoro go yine halas ima kamera mera her go gune ka mera go ira gne ka gne hitine ke ti maskana na kwa ke di salaw mara tamamene su sujud gabla ga bariya ke wa in faraqaha tamada wa lam yarji' yani u isagra dar ke gine ne istamarre ne tamada gine di mana hitke yeng noro dana nar kontena gine wa sajada qabla salam ne da san no qabla salam ne ashan julustu julus al wusta yene giro tashahhudtu abra no ko kaina so bara san do ke ki sujud qabla salam ne وإن رجع بعد المفارقة وبعد القيام ساهيا أو عامدا صح الصلاة وسجد بعد السلام طيب وأن غلطت يا ره تي أون ده ترى كنا تياد غيري كنا كنا ره كله هتكنا كتيرني هتكنا هو أفضل كي هتكنا هو كي هو هتكنا كتيرني لو هتكنا أون ده ترى هتكنا كتير أنا ره تياد كا غيري كنا كنا ره هو جورا بوجيندو tay ina ke nagsto tarare re june koine kiga ziyada gne boyti gabra sujud ki ka ziyada gne abda ne so sujud ba'da salam sujud sujud ba'da salam sujud wa man nafakha fi salatihi sahiyan sajada ba'da salam tay ogo ya salane ero nafakha ne ge hogne hoki mumkin yani huruf ke wuri tayib biyaraki sahiyan gena digi biyaraki biyarare kogane tene sujud baadiya ke digene wa in kana amidan batala salatuhu ugu amdan do kernegene ne hal huti go ho huruf ke diar offenegene ne ma alif do faro sene inon tayro huti ginare bariya ga sahatari lanu ne huruf wat gara ogene ne ho tayro erdene ho na huruf suyu we kai amdan do dur denegene ne sala karer toner bari ka sen naso sala na batali ne ومن عطس في صلاته فلا يشتغل بالحمد ولا يرد على من شمته طيب اوغي صلاه كرر يا هرسيغني اوغي صلاه كرر يا صلاه دير ايرو هرسيغني طيب او هرسيغني ناني الحمد لله غني طيب اوغ هرسيغني الحمد لله غني اوكو يناني يرحمك الله غني او اغا يرحمك الله اغني ناني بر يهديكم الله ويصلح بالكم من اذن هرسي كي تاغي باري ويار دوك دي نا هرسينا الحمد لله اينين او وي الحمد لله دوك داني دو يرحمك الله اغني كي نا او يرحمكم الله اغني كي اينين اور كي ني كي ني نا ناني يهديكم الله ويصلح بالكم من اينين izan harsigi kessa ko hukum me shirir ko dure harsigi yani uo harsini sala karar na digene ne a kan na ko ne alhamdulillah ina ino garo dro u ini ga dara sir dui ne ashan alhamdulillah ga zikr allah ina su sala jule na gido harsina alhamdulillah ina dara ina haruna ona kidana irhamuk allah ina king ne ya salalan ne ya hadikum allah ino na shan ya salalan ne so be isando ne ni wa man atasa fi salatihi fala yashtaghalu bil hamd maana alhamdulillah ine harqane o kedanne ino u ini asir dui wala yaruddu ala man shammatahu dira alhamdulillah ine wa kedanne yarhamuk allah ginaki ya hadikum allah subhanahu wa ta'ala ino ne shan na sala karebe ولا يشمت عاطسا طيب نايا صلاه ندي وني ارسي غنا الحمد لله غنكي نايا صلاه ندي يرحمك الله علينا اينو فان حمد فلا شيء عليه يعني هو ويدرا الحمد لله غنكي غني صلاه وسنوره ومن تثاب في الصلاه صدفاه ولا ينفث الا في ثوبه من غير اخراج حروف طيب تثاءب اغنري اوغوي عطس اغنكي دو بيار داي هرسيغي ني داري طيب تثاءب اغي هواي الان بر هواكي يعني بر شيطان دو اوغي يعني سنا راي هو نغا حركه نكر نغا ودور او هواني هرسيغي علما نشاط كي نغا هواغي علما كسل كي baro huwane ke kasalane o harsi nigi nashat ku wa jadi tajaddid ke de ya ko may ben tayib u o ge huwa ge ngini ni ang gene yani er bui tagri sokor gene re kere haraka o ko ne kisna diri huwa ber huwa ge ngira dundu kere huwa huwa huwa ge ngiri lala ki khalat huwa ne ngini ni agno hay giri ekiniga ekiniga agno ge sadda fahu gnedi mana ago hayali wala yanfuthu illa fi thawbihi yani ugu tofenega tene kete kahare na tofene ga gni ne tare gno der der tofenere ersala kare ni ge sando heje tofeno tare kummiga tare emmega tare ei tare ngono shekin na ne udeni liga ndo brother art of nogni mendi liteni ga ka ga ne mushla ga sala ne liga men ghair ikhraj huruf mana huwa tin re barin ner kasani la la ki khalat aha huwa ge bartao ukuni bari sari u ina ye huwa ne ne se huwa ge mara a gina aga ziarar ka usri te na tamsi una na bari kasani huwa huwa huwa na ini mana alan na bari kasani la lakin huwa ge berzatu alama kasal ke ginere haraka shetan de ini na so na huwa ani ini ni awana ga hayne huruf ku ku uri ke ga ga yale ke ina ka usurnu huruf da dundu saka to huwa na doni ini salaam na sirawe ومن شك في حدث أو نجاسة فتفكر في صلاته قليلا ثم تيقن الطهارة فلا شيء عليه. طيب وين ره يا سلام ره يا سلام ره إيه برارو هاي بروجة ودو إيه ودو يتا كيوا برودو إيه ودي يا ودو جمارك ودو ودي يا ولا جمارك يا راه ولا ودو يا راه shakka fi hadathin yani ay udori uwa dire ra di ngudun takirogna mera tawarika ki aw najasatin ber udo edi tinajis ni udo ari udori tarir kodor ro udo qurage aro la kana qurawon fakere gini mera fakere gina tawarika ki gina ra ay la e tora dira wadire e wodu yite gina ra tra kontena gini kemen na mera kemen gina fakere gini to sala jule kilo o hada sega najasa ga fakere ginere kere er tahiri ga ginere sala go ar kontena ginini ni sala yure kilone awil tafata fi salati fala shay'a alayhi tayib o ginere iya sala ne ero tene ka jos kine ga tene tukine katte ga abdona so mera kore kam ne kitaw ne hino ni eme itija eme ki manaw itiya kir kokto noni heki noni gage mungkin itiya kir kokto noni hal salahna senora o yorgo ina gasine lakin batalina o yorgo men naga kulegna ne liri lakin batalina rasul sallallahu alaihi wasallam on sala karege iltafitini iltifat fi salage ya rasul allah o bar iya sala ne rege ugoni tegoni koron gene heki no ugoni tegoni koron gene heki no ugoni te oge asla na kenar nona ya salani nar nona ke kono ten ni gi noni ara sare ke ga nonos hikire ka sare ga nonos hikiki ga nonos omber e gi nogi ke koger ten ni gi noni asan ne basar bazatu tasir ki dina su u ire ge ti sare ga ko ine ka sare ga kere ne o e gi no ini so ko shagal gi ni teru no ba gona na shagal te ke salan ta na zemino te ne su e gi nogi ke ko ten ni ta tai nona re yani iya muna kahonda ya sala anaro iya keunanya liri kaya kogir tenegi noni u barai dinanya liri gini ni mana sala anu takana na zimin akbar khusyuk dir sala ni tapi ugu ong iltifati ta liri gini rasul sallallahu alaihi wasallam iltifat ki ong sala kari gira hiki nongane ugu ni hiki nongane abdani ya rasulallah hukum wadda ini asu toa ini ya ikhtilasun yakhtalisuhu shaytan min salatil abdi mana ki ikhtilas gini ikhtilas ki dai ikhtilas ni tine ya ojor ke agno sur sur sur ka sare ni tem yene shetan ger kone kore no tigene lekin no noni noni ojor no kone tem tal gele ki noni ga ojor no kone tem tal ire ara sare toy noni ga tajura ka sare ga noni ga ojor no kone sawni rasul alaihi salatu wassalam hadis sahir ne gini yani huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd gini ki sahih hadis sahih bukhari muslim ikhtilas ke tine dai tine ni o jor gay tine na nare kwara ne gidi izan iltifat ke sala batle sai ge na koy toro no ne ne ne hele no ne batle ne hele toro gay no no ne ne jamba yemin do no ne jamba ya sardo do ne nare ay no ne ke o jor no ya no ne izan kana salana ni noni ke kota ni ke tayib wa in ta'ammada fa huwa makruhun mana iltifat ke akyaro ke ni ne aro ke dio amdan do o gasetto to ga no ne ke ga no ne ke ga no ne salani mo o yoro wa aro ne sala ko akara har kidien tayib wa in istadbara alqiblata qata'a as-salah ugui on turono marra wa qibla no gani ni sala wa takki lanu ne istiqbal al qibla sharti ومن صلى بحرير أو ذهب أو سرق في الصلاة أو نذر محرما فهو عاص وصلاته صحيحة. طيب أوغن أرى تاري حرير برو بيجي ممنوع حرامي تاري حرير أولي صلاة تاري حرير كي مانا نولي غوكي حرامي شرير نولي غوكي unne ule ne legene ne tabarne ule ne legene mana shirin ne ule salano ne tare awraunu sotre tare awraunu sotre ne nerba salano lakin harirgi baro bi harame u harire ne ule salane fi hal darura onkrat e ke di onasu badal taba janana rauna salane ge hariru eure salagne ki halata darura ki mumkin darurat dundu orang tarik hariri kini kita hariri bayi usahane kini kagana kini salah kini kini salah aku umbiri kaliri lakin hormat uli baik orang kau ingin ada orang tarik tini kini udah salah kini tarik oke tarik tini kini udah ewu obi tini kini wadid teh baik salah aku saya salah akan saya ini diharami kerana. Tapi, orang yang ini re, orang biar guru, orang jangan kafir nor orang biar kerana guru. Allah yang orang mana tu kandungnya, kenal orang lagi ingin orang kujur ini biar darah kiki. Orang biar kerana salah ni. Okey salah kau ya. Okey salah kau ini salah akan harami. Bilka ere ojoro ko orna ki kyo zamba ka ere ki boka ka berdo ye sala ni ki obie o wo tare o obi tirene o harire ure o ere ko da darbe o sala ne e sala sto gina o darbe woni ji po wala timira el fenne ta kara ne drar bo ye gina ji po or ki dire sala ni sala wa takira anan salah ke sayire onti haram kerne mana badal ojur ile nagi sambaya ke au oge oni aura ko kada iber habar ke oge sulano oge rubus dega one oni aura kada ri oge aura kada ri do e kore jeng ne nogre aura nogre ti harame nogre salah ko sinora salah ko sayige ne sambar ke te fa jumla ke sa ko maasi nasu wa maasi kya karne gene ne ti haram me karne lakin sala o gi bir kaari lakin o jure ke o ka sale nege dar samba ke fa jumla salat as-sahu li sakana sujud as-sahu kana jusi na su inshallah dar ara ko ka sale